إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل وعلا لما فرض الفرائض وسن الأحكام جعل الأعمال على أقسام، من ذلك أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، فمنها أعمال خاصة بالجوارح ومنها أعمال خاصة بالقلوب. ولقد جعل الله تعالى أعمال القلوب في كثير من الأحيان مقدمة على أعمال الجوارح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبين الله عز وجل يوم القيامة أنه لا ينفع الإنسان إذا قدم على الله، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك وسليم من الرياء وسليم من القوادح التي تفسد عليه عمله، سواء أفسدت عمله الباطن أو عمله الظاهر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة فضل الإخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق النية في التقرب إليه، وبين عليه الصلاة والسلام أن الرفعة عند الله تعالى في الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات بإصلاح أعمال القلوب، كما في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف، وذكر أن أكثر هذه الأصناف إنما ارتفعوا وفضلوا بصلاحهم في أعمال قلوبهم، فذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، فإن قلبه هو الذي تعلق، فلما وقع في قلبه الحب للصلاة والتعظيم لها استحق أن يستظل بظل العرش يوم القيامة. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهو أيضا عمل من أعمال القلوب. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص لله تعالى. قال: ورجل ذكر الله تعالى خاليا فطابت عيناه، فإنه عمل عملا بالقلب وهو الخشية والخوف والتعظيم لله تعالى، مما أدى إلى رقة قلبه وخشيته فدمعت من أثر ذلك عينه. أيها الأحبة الكرام، وإن الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام ويتأمل في حال أصحابه الكرام يجد أنهم كانوا يعظمون أعمال القلوب، خاصة ما يتعلق بإخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. وعياذا بالله أن يلقى العبد ربه جل وعلا وهو قد أراد بصلاته أو صومه أو أراد بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو أراد ببدره إلى الخير أو أراد بشيء من الطاعات أن يكون أراد بذلك أن يحصل على ثناء الناس أو أن يرى منهم إكراما لأجل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع يعني من عمل العمل الصالح ثم بدأ يسمع الناس ذلك، يقول لهم: قد كنت الليلة قائما أصلي، أو قد تصدقت في اليوم الفلاني، أو قد عملت كذا وكذا، فهو يسمع الناس ويتحدث بأعماله، فهذا يسمع الله تعالى به، يعني يفضحه يوم القيامة ويقال له: اذهب إلى الذين كنت ترائيهم في الدنيا فانظر هل يعطونك جزاء عملك أم لا. قال: ومن يرائي يرائي يرائي الله به، بمعنى أن من يرائي الناس فيحسن صلاته لأجل نظرهم إليه، أو يتصدق لأجل نظرهم إليه، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأجل أن ينظر الناس إليه. فلو جلس في مجلس فوقع منكر أمامه، كأن يكون قد استمع فيه إلى ما حرم الله، أو نظر فيه إلى ما حرم الله، أو تكلم بعضهم ربما بغيبة أو دخن أو كان هاتفه المحمول معه له نغمة موسيقية إلى غير ذلك من أنواع المخالفات المنتشرة، فتجد أنه ربما ينكر فقط ليس غيرة لله وإنما لأجل أن يثني الناس عليه ويقولون فلان ينكر المنكرات، فلان لا تأخذه في الله لومة لائم. وربما لو لم يقع في قلبه هذه الرغبة في الثناء لما همه وقوع المنكر أو عدم وقوعه، فيقول عليه الصلاة والسلام ومن يرائي، من يرائي الناس بعمله سواء بإنكاره أو دعوته أو صدقته أو بتأليفه أو بخطبته أو بدعوته إلى غير ذلك، ومن يرائي، يرائي الله به، ينشر يوم القيامة اسمه ويرفع خبره ويقال هذا الذي راى وكان يفعل هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى. قال بعض التابعين دخلت يوما فرأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد اجتمع الناس عليه، قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو هريرة. قلت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال فانتظرت حتى إذا انتهى الناس عنه أقبلت إليه قلت له يا أبا هريرة حدثني بحديث سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد، يعني لم تسمعه من أبي بكر أو عمر، فأنت مباشرة في السند من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الزاكي إلى أذنك مباشرة. فقال أبو هريرة لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في البيت ليس معنا أحد. يقول ثم نشغ أبو هريرة نشغة، يعني شهق، ثم مال ليغمى عليه من شدة هذه الشهقة وعظم الحديث الذي سيحدث به. قال فأفاق ثم قال لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ليس معنا أحد. قال ثم نشغ نشغة أخرى أشد من الأولى ومال ليقع فأسنته. قال ثم أفاق فقال لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا أحد. قال ثم نشغ نشغة عظيمة أعظم من الأوليين ومال وغشي عليه، المرتين الأوليين يميل الآن غشي عليه. قال فلما أفاق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديثا عظيما جعل أبا هريرة ينشغ ثلاث نشغات ويغمى عليه، قال لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وتسعير النار كما لو أنك أردت أن تشعل نارا عظيمة فإنك تبدأ ببعض الألواح والأشياء الصغيرة كورق وألواح صغيرة وقطع من خشب صغار تضعها لأجل أن تسعر بها النار وتبدأ تشتعل ثم تضع ما تشاء بعد ذلك. قال أول من تهيج بهم النار، أول من تذكى بهم النار، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هل قال الزاني شارب الخمر والعاق لوالديه، أو قال المشرك والقاتل والمرتشي؟ قال قارئ للقرآن ومجاهد ومتصدق. عجبا، هذا جزاء العمل الصالح؟ إذا قدم عملا صالحا صار هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال أما القارئ للقرآن فيوقف بين يدي الله فيقول الله تعالى له يا ابن آدم ماذا عمل في الدنيا، ما هي الأعمال التي قدمتها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس، فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ، ليقال والله صوته جميل، صوته حسن، الناس يخشعون وراءه، قدموا فلانا يصلي بنا، يتمنى الناس أن يغيب الإمام ليصلي بهم هذا الرجل، فوقع في نفسه رياء وسمعة وتحسين الصوت ليثنى عليه. قال فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل. قال ثم يؤمر به فيسحب إلى النار فتسعر به النار. قال ثم يجاء بالآخر فيقول الله تعالى له ماذا عملت، فيقول يا ربي ما تركت سبيلا يجاهد فيه في سبيلك إلا جاهد في سبيلك. أنا يا ربي أقاتل في سبيلك وأزود الناس المقاتلين وأعمل بنفسي ومالي في الجهاد. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، والله تعالى أعلم بما في داخل قلبه. أنت ما جاهدت في سبيلي، أنت جاهدت في سبيلي أن يثني عليك الناس وأن يمدحوك ويذكروك. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال فلان جريء ومقاتل فقتيل. قال ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. قال ثم يجاء بالثالث المتصدق المنفق، فيقول الله تعالى له ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت سبيلا ينفق فيها في سبيلك إلا فعلت. أنا بنيت المساجد وكفلت الدعاة وأنفقت على الأيتام وأطعمت المساكين، أنا ما تركت سبيلا يراد به وجهك إلا أنفقت فيه. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال فلان كريم جواد وقد قيل. قال ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، ولقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه قصصا من أخبار الأولين ليكون لنا فيها عظة وعبرة، وإن تذاكر سير الصالحين وتذاكر أخبارهم في الإخلاص لله تعالى يحدث في القلب رقة وقربا إلى رب العالمين. وقد جمعت بين يدي عددا من مواقف السلف الصالح المتنوعة في الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، في الإخلاص سواء في الإنفاق أو الإخلاص في صلاتهم وقراءتهم للقرآن أو في جهادهم في سبيل الله إلى غير ذلك من أنواع الخيرات. إذا سمعها الإنسان صار له فيها قدوة وعظة، لعلنا أن نقف عليها في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه وقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جاء رجل يقال له حمزة ابن دهقان، جاء إلى بشر الحافي، قال له يا بشر أريد منك ساعة أخلو معك فيها، يعني أجلس معك على امتراض أتحدث معك في أمر يخصني. قال فواعده ساعة في ذلك، يعني قال له تعال لي في الوقت الفلاني. قال فدخلت عليه وإذا هو في قبة يصلي، يعني في مكان مثل الخيمة في بيته يصلي، ينتظر ذلك الرجل وكبر يصلي حتى يجيء ذلك الرجل. قال فصلى 4 ركعات، ثم سمعته يدعو وأنا واقف وراءه يقول اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل يعني الانكسار وعدم الشهرة وعدم الظهور أمام الناس أحب إلي من الظهور، من أن أشتهر أني عابد وزاهد، أنا لم أسعى لذلك إنما الناس رأوني كذلك. قال اللهم وإنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. قال فلما سمعته يقول ذلك بكيت وشهقت. قال فقال اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا يسمعني ما رفعت صوتي بدعائك. يعني الآن أنا أريد أن أخلص ببقائي فإذا هذا الرجل يسمعني. وقال الأعمش كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في مصحف، قال فاستأذن عليه رجل قال فخبأ المصحف. قلت له لماذا؟ قال لأن هذا دخل علي مرارا وأنا أقرأ فلا أريده أن يقول في نفسه هذا يختم كل يوم، يقول ما أريده يحسن الظن بي كلما دخل وجد في يد المصحف فقال يا أخي ما شاء الله عليه هذا يفعل كذا وكذا. بالله انظر إلى بعض الناس الذين إذا جلس معك ربما رأى بعمله أو ربما بدأ يسبح أمامك ويرفع صوت، أنا لا أتهم النيات لكن الإخلاص ينبغي أن يدقق الإنسان على نفسه فيه، وما استطعت أن تفعله بنفسك وأنت لا ترى الناس بل لا يظهر أمامهم سواء صلحت نيتك أو فسدت تعمله في خفائك قدر استطاعتك. أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه أبو عبد الله: كان محمد أبو الحسن يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه بماء في إناء. قال: فلم أدري ما يصنع حتى سمعت يوما، الخادم يقول: ما أدري لماذا يدخل الماء في الغرفة، حتى سمعت يوما صغيرا له يبكي ببكاء الكبار، فقلت لأمه: ما هذا؟ قالت: إنه يقلد بكاء أبي الحسن. قلت: أي بكاء؟ قالت: إنه يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي، فيسمعه الصبي فيقلده الآن. قالت: فإذا أراد أن يخرج إلينا غسل وجهه بالماء الذي معه حتى لا يظهر عليه أثر البكاء. وقال أبو إسماعيل الصائغ: كان أبي ومشيخة الحي إذا كان يوم صوم أحدهم دهن شفتيه ويديه وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج إلى الناس حتى لا يعرف أن فلانا صائم. وقال محمد بن واسع: أدركت أقواما والله إن رأس أحدهم يكون بجانب رأس امرأته على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده من دموعه من خشية الله، وإن امرأته لا تعلم عنه شيئا. وكان ابن عيينة إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حلقته بكى، فكان يجعل طرف عمامته على عينيه وأنفه ويقول: ما أشد الزكام اليوم، ما أشد الزكام اليوم، ليظهر للناس أن أنفي وعيني تسيلان بسبب الزكام لا بسبب ما وقع في قلبي من رقة وبكاء. وذكر في طبقات الحنابلة أن عبد الغني المقدسي المحدث المشهور كان مسجونا ببيت المقدس في فلسطين، كان مسجونا مع مجموعة من السجناء السراق وقطاع الطرق والقتلة، فيهم مسلمون وفيهم نصارى وفيهم يهود. قال: فقام الليلة يصلي ويبكي بين يدي الله، وهم ينظرون إليه متعجبين، ينظرون إلى هذا السجين الجديد الذي بدل ما يبدأ يتحدث معهم عن قضيته ويحاول أن يصرف الوقت هكذا بدأ يقوم الليل ويصلي، فجعلوا ينظرون إليه. فلما أصبحوا ذهبوا إلى السجان، قالوا: إنا قد أسلمنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلنا في دين هذا الرجل. فقال السجان: لما دعاكم إلى الإسلام في ليلة؟ قالوا له: لا والله ما تكلم معنا عن الإسلام، لكننا بتنا معه ليلة ذكرنا فيها بيوم القيامة. لما رأينا هذا البكاء والصلاة والرجل كان مخلصا وصادقا مع ربه، فأثر عمله الظاهر في هؤلاء لما صلح باطنه بين يدي الله جل وعلا. قيل لعبد الله بن المبارك: إبراهيم بن أدهم ممن سمع؟ إبراهيم بن أدهم من العباد، ممن سمع، ممن أخذ الحديث وممن أخذ العلم؟ فقال: قد سمع من الناس، سمع من عدد من الناس، وله فضل في نفسه، صاحب سرائر ما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير، ما رأيته أمام الناس يعمل أعمالا، ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده يتظاهر أمامهم أنه أكل حتى لا يقولون إنه زاهد. وخرج عبد الله بن المبارك في غزو بلاد الروم، فالتقى المسلمون مع الروم، فخرج رجل من علوج الروم يطلب المباردة، فخرج إليه رجل من المسلمين وقاتله، فقتل ذلك الرومي المسلم، ثم صاح الرومي يطالب برجل آخر، فخرج إليه مسلم آخر فقتله الرومي، ثم صاح الرومي يطلب رجلا ثالثا، فخرج إليه رجل ملثم عليه آلة الحرب فقاتله حتى قتل المسلم ذلك الرومية. فلما خر الرومي صريعا رجع المسلم إلى أصحابه وهو يحكم تلثمه حتى لا يعرفوه، فاجتمع إليه الناس وهم فرحون مستبشرون، وجعلوا يسألونه: من أنت؟ وهو يتخفى عنه يريد أن يفر. فأقبل إليه رجل من أصحابه، من أصحاب عبد الله بن المبارك، اسمه أبو عمر، فجعل يقرب يده حتى نزع اللثام عن وجهه. قال: فرد عبد الله بن المبارك اللثام وقال: يا أبا عمر، عفى الله عنك، حتى أنت ممن يشنع علينا، ممن يفضحنا. فعد ظهور عمله فضيحة، يقول حتى أنت ممن يشنع علينا، وأخذ يغطي وجهه حتى لا يراه الناس فيذكر أو يشكر. والتقى المسلمون أيضا في حصار حاصر فيه مسلمة بن عبد الملك، حاصر فيه حصنا للروم، فاشتد الحصار وشق على المسلمين طول الانتظار، ورغب المسلمون لو يجدون مكانا يدخلون فيه الحصن، لكن الروم قد تحصنوا وعندهم طعامهم وشرابهم. فأقبل واحد من المسلمين، وكان الروم كلما اقترب أحد المسلمين من الحصن من الجدار رموه مباشرة بالسهام فيقتلونه قبل أن يصل إلى الجدار وهم متحصنون، والمسلمون تحت ليس عندهم شيء يقيهم من هذه السهام. فأقبل رجل من المسلمين وركض حتى وصل إلى الحصن وجعل يلتصق بالجدار حتى لا تصيبه السهام، لأنه كلما التصق بالجدار لا يستطيعون أن يصيبوه لأنهم فوق الجدار، وجعل يضرب الجدار حتى نقب فيه نقبا، ثم صاحب المسلمين فلما رأوا هذه الفجوة أقبلوا ودخلوا، ثم قتلوا من عند الباب وفتحوا باب الحصن، ودخل المسلمون وفتحوا الباب، فبحث مسلمة عن صاحب النقب فلم يجده، فجعل ينادي في الناس عزمت على صاحب النقب أن يأتي إلي، فلم يأته أحد، فخرج مسلمة في الناس وأقسم، قال أقسمت بالله العظيم على صاحب النقب أن يأتي إلي. فلما كان الليل أقبل رجل ملثم حتى وصل إلى الحاجب عند خيمة مسلمة، لا يزالون في نهاية الحرب، فقال له الحاجب أنت صاحب النقب؟ قال أنا أعلمكم عنه، أنا أدلكم عليه، أريد أن أقابل القائد. فدخل على القائد قال إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثا: أولا ألا تسألوه عن اسمه، ثانيا ألا تعطوه جائزة، ثالثا ألا ترفعوا به للخليفة، لا ترفعوا الخليفة وتقولوا في رجل فعل كذا وكذا أرسل إلينا شيئا له، إذا أعطيتوه هذه الشروط الثلاثة جاءكم صاحب النقب. قال مسلمة ما دام أن الأمر كذلك نعم له ذلك، فقال أنا هو، أنا والله صاحب النقب. قال اكشف عن وجهك لأراك، قال لا والله لا أكشف عن وجهي ولا أخبرك باسمي، إنما عملتها لله، ثم خرج من مكانه. ولماذا يفسد عملا عظيما تقرب به إلى الله تعالى بدريهمات تأتيه تفنى عن قريب؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله تعالى، لما بدأوا يغسلونه بعد موته رأوا في ظهره آثار حمال. الآن الإنسان الذي ربما يعمل في الزراعة أو يعمل في النجارة وما شابه ذلك، في الغالب أن يده تتأثر بعمله، وكذلك الحمال الذي في السوق يظهر على جلده آثار، فرأوا في ظهره آثار كأنه حمال، فتعجبوا، وعنده 100 خادم ما بين مستأجر وعبد مملوك، قالوا عجيب كيف كان يشتغل حمال. فلما دفنوه انقطعت الميرة وهي الطعام والصدقات، انقطعت عن 100 بيت في المدينة من بيوت الفقراء كانت تحمل إليهم في الليل لا يدرون من الذي يحضرها إليهم. فلما رأوا ذلك علموا بأن الذي كان يحملها في ظلمة الليل رجل صالح اسمه زين العابدين. وقام أبو صالح رجل من الصالحين عالم من العلماء، قام في حلقته قال أيها الناس إن الثغر الفلاني من ثغور المسلمين المجاهدون طلبوا إلينا مالا، ففيكم أحد يتصدق لأجل أن نرسلها إليهم؟ فلم يقم أحد. فقال الشيخ إنهم في حاجة شديدة وهم مجاهدون، فلم يقم أحد. فتأثر الشيخ واستعبر وبكى ليس عنده شيء، والناس لم ينشط أحد لذلك. فلما كان الليل أقبل إليه أحد طلابه وطرق عليه الباب، قال يا شيخ هذه 1000 دينار ثروتي كلها هذه لله في الليل، أعطاها إياه، قال اذهب بها إلى أرسلها لتلك الثغور. فدعا له. فلما كان من غد في الدرس والطالب جالس من بين الطلاب، قال هذا الشيخ أبو صالح قال شكر الله فلانا فإنه قد أغنى عن الجمع وأحضر ما يكفيهم وما يزيد عن حاجتهم فجزاه الله خيرا فادعوا الله تعالى له. فلما رأى الطالب أنه أظهر عمله مع أنه كان مخلصا البارحة، قام وقال يا شيخ إن المال أخذته من عند أمي دون أن أخبرها، فلما أخبرتها فلما أخبرتها أبت وطلبت أن أرد المال، فالآن يجب أن ترد المال إلي. قال الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المال رددناه إليه. فأخذه، فلما كان بالليل ذهب به إلى الشيخ مرة أخرى وقال يا شيخ خذ هذا المال ولا تظهر عملي أمام الناس. فكان الشيخ بعدها يقول اللهم إني أسألك نية كنية فلان، يعني في إخلاصي لله سبحانه وتعالى وفي قربي إليك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه فعلا في إخلاصه لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصل إلى مرحلة الوسوسة، لكن أخلص عملك يكفك القليل، والنية تتقلب على الإنسان، وينبغي عليه أن يحاسب نفسه قبل كل شيء، هل أنا أعمله لله أم لغير الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص لك وحدك في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص لك وحدك في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار، اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل فيما أنزلته علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين، اللهم اجعله نافعا للعباد والبلاد، اللهم اجعله مدر مخرجا للزرع ومدرا للضرع يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.